الثوار موكب الثوار موكب الثوار يأتي حاملا سهم الفداء موكب الثوار يدمو يا دماء الأبرياء موكب الثوار يأتي حاملا سهم الفداء موكب الثوار يدمو يا دماء الأبرياء موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار لا تلمني يا صديقي قد دعا داع النداء لا تلمني قد سقاني القهر غدرا وافتراء لا تلمني يا صديقي قد دعا داع النداء لا تلمني قد سقاني القهر غدرا وافتراء لا تلمني يا أخي موعد للنصر جاء يأتي حاملا سهم الفداء موكب الثوار يدنو يا دماء الأبرياء موكب الثوار يأتي حاملا سهم الفداء موكب الثوار يدنو يا دماء الأبرياء موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار يا جراحي لا تقولي قد خبا يوم اللقاء انظر الصبح ينادي داعيا فجر الأباء يا جراحي لا تقولي قد خبا يوم اللقاء انظر الصبح ينادي داعيا فجر الأباء حانت الساعة تقولي إن للسيف مضى يأتي حاملا سهم الفداء موكب الثوار يدنو يا دماء الأبرياء موكب الثوار يأتي حاملا سهم الفداء موكب الثوار يدنو يا دماء الأبرياء موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار موكب الثوار رباه سألتك أنت العون وأنت الملجأ للأبرار ها نحن نعود إلى الوضع الصافي ها نحن نعود عفنا المأكل والمشرب عفنا نوم المركوب في وجه شمس مآذننا والساحة رايات وحشود والصوت القادم في الساحات زئير أسود إعصار ورعود يتعالى في كل الأكوان خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سيف يعود يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا دماء القلب فوري أطفئي حر الصدور يا جنود الظالم أين أصوات الأحرار؟ أين صرخة الشرفاء؟ أين نداء الأبرار؟ أين الرايات تخفق؟ أين الزنود؟ أين البنود؟ أين تكبيرة الله أكبر؟ يحتز بها الكون شرقا وغربا أيها السادة إننا بحاجة أن ننطلق من جديد انطلاقة من ولد لتوه عنصرا جديدا مسلما مؤمنا لا يخاف إلا الله ولا يهاب إلا البارئ سبحانه يمضي على قدم الثبات يهيئ يعبئ يعد جيله لساعة الثار التي ستأتي قريبا بإذن الله الواحد الديان نهضنا إلى الله نجم السرى بروعات قرآن المحكم Yeah. وفراته وآهاته تركناكم إخواننا تقتلون على مرة ومسمع منا جهارا نهارا، ولكن عهدا لربي وعزتك وجلالك سنصلي في رحاب الأقصى في القريب العاجل بإذن الله الواحد الديان. مستضعف كانت تمشي خميسنا العرمرم ومعتصما انطلقت من عمورية فصار اليها بجيشه حتى حرق الرومان ومن يناصرهم. ما الذي جرى؟ اين اصبنا؟ اين اصبنا؟ في الكبار ام في الصغار؟ اين اصبنا؟ اين اصبنا؟ ما معنى هذه الحياة؟ ماذا بقي لها من طعم ولون وريح؟ ونحن نشم صباح مساء رائحة الدم القاني تهراق من عروق جيبنا وشبابنا. دوري دوري نفدي الدين بالدم بالدم، نفدي الدين بالدم بالدم، قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله. قاتل يا مجاهد ويكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله. نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا، زايرين رجالنا زايرين رجالنا، نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا، زايرين رجالنا زايرين رجالنا، ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا. احنا الدم والنار، ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري، نفدي الدين بالدم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. الحمد لله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. الحمد لله مذل الطواغيت والجبابرة، الحمد لله مهلك الفراعنة والقياصرة، الحمد لله الذي أبيدت تحت مطارق قهره ممالك المتعظمين والمتألهين والطغاة والأكاسرة. لك الحمد ربنا سبحانك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنا الشوك والمحمى من الأبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشر من العشر. سبحانك خالقي، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. عجبا للعباد كيف أرادوا بك بدلا ورغبوا عنك متحولا، وعجبا للقلوب كيف استأنست بسواك. ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟

لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. أيها الأحبة، من منا لا يستشعر المأساة التي تمر بها الأمة؟ من منا لا يتحسس الألم الممض ولا يبصر الدم الدفاق من جوانب الجسد الإسلامي من هنا وهناك؟ من منا لم تبلغ صرخات الأيامى واليتامى وأنين العفاف مسامعه يرتج الكون بها وإسلاماه ولكن لا مجيب؟ من منا ما عاد يدري ماذا يراد به، لأنه حامل للتوحيد ولأنه مسلم؟ إن لنا ذنبا واحدا عند أعدائنا لا يغتفر ولو قدمنا لهم كل عروض الاستجداء، ولو قدمنا لهم كل لوائح الرجاء، ولو تنازلنا عن الكثير الكثير من ثوابتنا وأصولنا وقيمنا وأخلاقنا، طالما أن هذا الذنب بنظرهم يتجسد فينا ونحن ما زلنا نصر عليه، فلا بد إذن من الإبادة الجماعية، لا بد إذن من التصفيات الدموية، لا بد إذن من تمزيق الأشلاء ومن إراقة الدماء بلا تفريق بين شيب وشباب أو كبار أو صغار أو رجال أو نساء. ذنبنا أحبتي أننا ما زلنا نسمع الكون لا إله إلا الله، وسنبقى نرددها نطق لسان وحربة سنان، سنبقى نحملها عقيدة ونمارسها شعيرة، سنبقى نؤدي مقتضاها وندفع لها الضريبة. وليخسأ الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فهل يستطيع إطفاء ضوء الشمس؟ فإن قدروا على ذلك إذن سيقدرون على إطفاء نور الله. طالما أن الشمس ما زالت تشرق، وطالما أن لها ضياء وسناء، وطالما أن لها أشعة تغمر الكون بعد كل ظلام، فشعاع هذا الدين وضياء لا إله إلا الله سينبلج في القريب العاجل بعد طول ظلام وظلمة، وسيملأ الكون قسطا وعدلا كما ملئ بأيديهم ظلما وجورا. ليس لنا ذنب سوى دين تهون له النفوس ولا يهون. من منا ما عاد يستشعر هذه الحقيقة؟ من منا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، طالما أنت ما زلت تفاصلهم بلا إله إلا الله، فهم ما زالوا على الكيد المنظم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا الآيات لقوم يعقلون، لقوم يفهمون ويتابعون ويهتمون ويتذكرون، ولأنه ذكروا. أيها الأحبة، كلنا عاد يعيش هذه الحالة، وقدمنا من أعدائنا علينا، ولو قدمنا لوائح من القاعدين والخامين، ولو تنازلنا عن الكثير العاطلين ولنا، وقدمنا لوائح ساحة العمل والإخلاقنا، طالما أن هذا الذنب بنظرهم يتقي العاطلين توجعنا وأصر عليه، فلا بد إذا من الإبادة، لا بد إذن من التقيات الدموية، لا بد إذن من تمزيق الأشنة ومن إراق أراء بلا أن يفرق بين شيب وباب أو كبار. ذلك أرادوا أن ذنب أجي أحبتي أننا ما زلنا نسمع الكون لا إله إلا الله، وسنبقى نرددها نطق لسان وحربة سنان، سنبقى نحملها عقيدة ونمارسها شعيرة، سنبقى نؤدي مقتضاها وندفع لها الضريبة، وليخسأ الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فهل يستطيع إطفاء ضوء الشمس؟ فإن قدروا على ذلك إذن سيقدرون على إطفاء نور الله. طالما أن الشمس ما زالت تشرق، وطالما أن لها ضياء وسناء، وطالما أن لها أشعة تغمر الكون بعد كل ظلام، فشعاع هذا الدين وضياء لا إله إلا الله سينبلج في القريب العاجل بعد طول ظلام وظلمة، وسيملأ الكون قسطا وعدلا كما ملئ بأيديهم ظلما وجورا. ليس لنا ذنب سوى دين تهون له النفوس ولا يهون. من منا ما عاد يستشعر هذه الحقيقة؟ من منا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. طالما أنت ما زلت تفاصلهم بلا إله إلا الله، فهم ما زالوا على الكيد المنظم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أكبر أكبر. قد بينا الآيات لقوم يعقلون، لقوم يفهمون ويتابعون ويرد متفسخة. إذا ما استطاعوا فعل هذا فهم يريدون أن يمحوا حملتها وأن يصفوا جندها وأن يقضوا على أنصارها والمعتنقينها عبر حملات الإرهاب التي تمارس علينا من جميع الاتجاهات. أيها الأحباب، هذه حالة نحن نعيشها تماما ونعيشها على مدار اليوم والليلة، ولكن ما أقبح الغفلة حينما يلبس أثوابها أهل اليقظة. المؤمن كيس فطن، فإذا ما رأيته غافلا، وعن ماذا؟ غافل عما يراد بدينه، بمعتقده، بوجوده، بذريته، بأبنائه، ببناته، بعرضه، بشرفه، بوطنه، ببلده. ما أقبح تلك الغفلة حينما يلبس ثوبها الموحد، حينما يتدثر عباءتها أبناء لا إله إلا الله. إن الغفلة بالأصل قبيحة بكل الناس، وتزداد قبحا حينما تتجسد بنا يا حملة الكتاب، يا جند القرآن، ويا تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك علينا أن نمزق أثواب هذه الغفلة، وأن نتخلص من هيمنتها وسيطرتها، وأن نبصر ماذا يدور من حولنا وإلى أي مسافات قريبة وصلت إلينا مدية الجزار. إنهم إن مدوا الذراع وصلوا إلى أعناقنا وأعناق أبنائنا وبناتنا، وصلوا إلى الأعراض وإلى العفيفات. أيها الأحبة، ألفنا أن ندور في فلك المؤامرة التي برمجت لنا، ألفنا وصارت ليالينا وأيامنا جزء من مخطط كبير ينفذ من خلالنا علينا، ألفنا عارنا وشنارنا وذلنا وهواننا. ورأيتم ذاك الذي يصفع في اليوم والليلة على مدار الساعة، يستنكر في البداية ثم يعتاد الصفعات، حتى إذا ما مر ساعة ما مرت ساعة لم تأتيه صفعة، يتساءل ويشعر بالتحسس لأنها لم تأتي. أخشى أن الكثيرين صاروا من هذا الصنف. أيها الأحبة، إننا ندور في فلك كيد كفري كبير منظم على هذا الدين وعلى حملته، ولكن مع كل هذا أبشركم، أبشركم إن هذه الأمة يمكن أن تمرض لكنها لا تموت، إن هذه الأمة يمكن أن تغفو لكنها لا تغط في نوم، إن هذه الأمة يمكن أن تخبو ولكنها لا تنطفئ أبدا. أبشروا، أبشروا، آيات الكتاب تنطق بهذا، ووهج أحاديث المصطفى يؤكد هذا، والتاريخ بصفحاته الممتدة يرسخ هذا. أبشروا، المستقبل لهذا الدين، وإن وعد الله آت لا محالة، ولكن هناك سنن تضبط هذه القضية. إن وعد الله آت، ولكن النصر لا يتحقق على أيد لا تستحقه. أيها الأحباء، علينا أن نوفر فينا، في نشئنا، في تربيتنا، في أسرنا، مواصفات جيل النصر. وإذا بالنصر يأتي، وإذا بمعادلات الكفر كلها تنتكس وتنعكس عليه، ويفاجأ بأنه يخرج من رحم الغيب كتائب للحق، ليوث آساد، ليوثا وآساد غاب يخرجون من رحم الغيب يفجؤونه، يربكون حساباته، يوقفون سيله، يفشلون مخططه، وهو يكون في حينها في أوج سلطانه وطغيانه وتألهه واستعلائه في الأرض. إن نصر الله آت، كونوا أهلا له، فلنكن أهل لهذا النصر، ولا يمكن أن يتحقق على يد لا تستحقه وليست أهلا له. أي أحبتي في الله، أبشركم بأن هذا الدين فيه سمة غريبة، وفيه وصف عجيب قد لا ينتبه إليه الكثيرين ممن لم يفهموه حق الفهم أو يحملوه حق الحمل. هذا الدين أشد ما يكون قوة، وأكثر ما يكون صلابة، وأعظم ما يكون رسوخا وشموخا واستعلاء، حينما تنزل بساحته الأزمات وتتوالى على حملته النكبات، هناك تفاجأ بأن الضعف تحول إلى قوة، وإن الجبن تحول إلى شجاعة، وإن الشتات تحول إلى وحدة، وإذا بالقطرات المتلاحقة المنسابة من هنا وهناك على أصول الكتاب والسنة تتجمع وتشكل سيرا هادرا يجرف في طريقه كل بناء للكفر والظلم والشرك والاستبداد. أيها الأحبة، أنتم بين يديكم إكسير للنصر والعزة عظيم، ولكنكم لا تجهلونه، ومثالنا كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أيها الأحباب، إخوتي في الله، علينا أن نبين مسألة جوهرية نؤطر فيها حقيقة ما نريد إيصاله إليكم في هذه الوقفة المنبرية. أحبتي، وللأسف خيرنا معنا وقوتنا الذاتية وعوامل التمكين بين يدينا متوافرة بكثرة، وإن ما هو في جانبنا ولنا من أسباب النصر والعزة والبقاء والغلبة أضعاف أضعاف أسباب الأسباب التي هي علينا. الأسباب التي هي علينا سببها نحن، وعدم استعمالنا للأسباب التي هي بصفنا وجانبنا هو جهلنا بها أو إهمالنا أو غفلتنا. يقوى الكفر حينما يضعف الإيمان في نفوس حملته، يستلم الباطل الساحة حينما يغيب الحق عنها. انتبه، الأسباب التي علينا نحن سببها، نحن سببها. حينما تغيب الشمس لا تلم الليل إذا أرخى سدوله، حينما يطفأ المصباح لا تنزعج إذا خيمت عتمة السكون على المحل، أشعل شمعة يتبدد سكون الليل البهيم وتمزق حجب عتمته الليلاء. إننا أيها الأحبة صنعنا ذلنا بأيدينا، وتستمر مأساتنا بسبب قصورنا وإدراكنا. أين العلة؟ أين العلة؟ العلة أيها الأحباب حتى ندرك هذه القضية ثم نبدأ بعلاجها تتمثل في ثلاث أمور. الأمر الأول الجبن عن مواجهة الحقائق، الجبن عن المواجهة الحقائق. وقد يكون للعلماء وللدعاة الدور الأكبر في هذه القضية. إن أمتنا تجهل الكثير من حقائق الكيد المنظم والمكر الخبيث الذي يمارس عليها. إن أمتنا تجهل الكثير من حقائق الدين التي غيبت وحذفت من برمجة الإسلام الكهنوتي الوراثي الذي تعيشه الآن. إن أمتنا تجهل الكثير من حقائق الزيف والزيغ والدجل والابتداع والإحداث في دين الله الذي أوجده بعض السدنة والكهنة لكي يتأكلوا ويترزقوا ويحافظوا على قداسته، لكي يحافظوا على قداسة مناصبهم ومكاسبهم وما هم فيه من مشيخة فضفاضة كبرى فارغة استعبدت الناس من حولها وأذلتهم لمصالحها واستخدمتهم من أجل أن تنفذ المآرب من خلالهم. إن الأمة تجهل الكثير من هذه الحقائق. هناك حقائق مرة دامية أليمة مزعجة، لكن لا بد أن نواجهها. حينما كنت أتكلم مع بعض الدعاة، أين الصدع بكلمة الحق في وجه أمة تستجيب لنداء الحق إن علمت الحقيقة على أصولها مدعمة بدليلها؟ لماذا هذا السكوت عن هذا الدجل المنظم الذي يمارس باسم الدين؟ لماذا هذا الصمت الرهيب المريع الذي يفتك بالأمة؟ لماذا هذا الصمت المخيف المريع عن هذا الزيف الذي يفتك بالأمة فتكا مخيفا؟ لماذا لا نحاول أن نحمل مصباحنا حتى نضيء الطريق لمن يريد أن يسير إلى أبواب الجنة وقد فتحت أبوابها؟ لماذا هذا الصمت المريع وهذا التغييب الخياني لكثير من الحقائق التي تمارس على أمتنا بيد الكفار والمحتلين والمشركين والغاصبين والظلمة؟ لماذا؟ وكان دائما الجواب أقرأه في عيون عشعش فيها الذل والجبن والخوف والصغار. أيها الأحبة، قلت منذ يومين لبعض شبابنا: الأمر ليس بأيدينا. الأمر، وهم يتساءلون عن سر الصرخة وقوتها، ولماذا صمت الآخرون عنها، ولماذا نحن لا نوفر على أنفسنا الكثير من الآه والحزن والألم والصياح والصراخ والجهد والمواصلة. قلت: لو كان الأمر بيدي لارتحت وفعلت، لو كان الأمر يعود لاختيارنا ما أطيب العيش تحت المراوح والمكيفات، ما أجملها من لحظات تعيشها بين زوجة وأولاد، تأكل طيب الطعام وتتائك على الأرائك الوثيرة وتتابع فيها ما يبث في هذا الإعلام الماجن الإباحي من السقطات والفضائح والجريمة الأخلاقية المنظمة. ما أحلاها من جلسات هادئة في أوقات هبوب نسيم الصبا، وتسمع تغريد الأطيار وحفيف الأشجار، وتكتفي ببعض تهاويل وتراتيل وترانيم وتسابيح تضع من خلالها الجنة تحت إبطيك وإبطي من حولك وتكتفي. إنها ممتعة هادئة توفر علينا الكثير من آهنا وألمنا ونزفنا ومن الجراح التي فتكت بأكبادنا وقلوبنا، ولكن الأمر ليس باختيارنا. إنه تكليف الله، إنها أمانة السماء، إنها أمانة الوحي التي مات محمد صلى الله عليه وسلم وتركنا حملة لها إلى قيام الساعة. إنها الجنة والنار، لا يمكن أن أعبث بهما ولا يمكن أن أقبل التفاوض على حسابهما. الأمر أيها الأحبة أمر وجوبي، لذلك لا تجبنوا عن مواجهة الحقائق. اعترفوا بها، تقبلوها وابدأوا مسيرة العلاج والإصلاح. الأمر الثاني مما ولد كل هذه المأساة التي نعيش بعد أن جبنا عن مواجهة الحقائق وتغاضينا عنها وتعامينا ودائما نطويها ونتجاوزها ولا نريد أن يذكرنا أحد بها، لأنها تنخز ضميرا وتحرك شعورا وتذكر بواجب وأمانة. يخيف إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الأمر الثاني بعد الجبن عن مواجهة الحقائق، أيها الأحباب، أصبنا بداء عدم الاعتراف بالعلة. إنني أتكلم الآن كلاما كثيرا، وما من أحد فينا بدءا بنفسي إلا وفيه علة من العلل. قد تكون علة فردية لكن تنعكس على الجماعة، تنعكس على الأسرة، وقد تكون علة من علل الجماعة، علل الأمة بشكلها العام. لا أرى هناك بعد قوة البيان وبعد قوة التوصيف والتأصيل للعلة، لا أرى إلا قلة قليلة تعترف بهذه العلة. نحن مصابون أيها الأحبة، نحن معلولون في عقائدنا، في أفكارنا، في أخلاقنا، في قيمنا، في أهدافنا، في غاياتنا، في وسائلنا، في مناهج حياتنا. نحن معلولون أيها السادة، مرضى، مرضى. رب البيت القوام على الأسرة مريض، مريض، وترك واجب القوامة وعطلها فتاهت الزوجة وضاع الولد وانحرفت البنت، بدل أن يربي كتاب الله صار التلفاز والدش يربي، بدلا من حلقات العلم وتصفح كتبه تتصفح الجرائد والمجلات الموبقة الآثمة، بدل أن يستمع لأشرطة الدعوة إلى الله التي تبني العقيدة وتبني الأخلاق وتبني القيم وتوصل الجنة، يسمع إلى أشرطة الطرب الماجن الفاسق المائع الرقيع الخليع. كيف سينشأ جيلنا بعيدا عن قوامة التربية في الأسرة؟ كيف سينشأ جيلنا بعيدا عن توجيه المدرس في المدرسة؟ كيف سينشأ جيلنا بعيد عن أجواء العفة، عن بيئة الطهارة والنظافة؟ البيئة ملوثة أيها السادة، ملوثة، وكل منها قد أسهم بدوره في أن يستمر هذا التلوث ولا ينتهي. كيف يرجى من الجيل أن يبنى على الحق وأن يحمل التركة الثقيلة تركت لنا من آبائنا وأجدادنا لاسترداد أرض والثار العرض وإعادة أمر الله إلى هذا الوجود على نهج الأنبياء؟ كيف يمكن لهذا الجيل أن يصمد أو يستطيع أن يحقق كل هذا وهو المظلوم أصلا من قبل المربين، من قبل الموجهين، من قبل المجتمع المتفسخ، من قبل البيئة التي لا ترضعه إلا لبان الفسق والفجور والغفلة والشهوات والملذات؟ إني لأسأل كيف تصمد أمة وشعوبها بلظى التوجس تصهر؟ إني لأسأل كيف يثبت جيلنا وقلوبهم بها والرذيلة تعمر؟ قد تهدم الجسر المشيد فأرة، ولقد يحطم أمة المتهور، ولقد يحطم أمة المتآمر. أيها الأحباب، علينا أن نعترف بعللنا، أن نملك الجرأة الأدبية والأخلاقية لأن يعترف كل من الآن بتقصيره وحدود مسؤوليته. يجب أن نعترف أن هناك خلل في جوانب كثيرة من عقائدنا، حتى صرنا نحمل قلوبا فيها عقيدة مهترئة تضع حسابا للمخلوق أكثر من الخالق، وتهاب البشر الضعيف الفاني أكثر مما تهاب الجبار القهار المهيمن على الكون من عرشه إلى فرشه ومن الذرة إلى المجرة. إننا نملك قلوبا تصاب بالهلع والارتجاف والوجل حينما تطالب بأن تثبت على خط الهدى، أو أن تدفع ضريبة الاستقامة، أو أن تواجه عصف الجاهلية والإباحية والغثائية في النفس والأسرة والمجتمع. إننا نعاني من خلل عقائدي، من خلل عقائدي صار يرينا النفع والضر من غير الله، صار الاعتقاد بأن الذي يعطي ويمنع هو غير الله، وإذا ما ذكروا بالله أو ذكرنا الله سبحانه وتعالى فلا يعدو عن أن يكون ذكرا لسانيا لا يهتز له القلب. أين وصف الله؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. المؤمنون حقا. إذن هناك إيمان مزيف، إيمان ناقص، إيمان ملوث، إيمان مدنس. ابحث عن وصف الإيمان الحق فيك أيها الحبيب، عن وصف الإيمان التام على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن نحن لا نعترف بعللنا. أيها الأب المسؤول، اعترف وأدرك نفسك، اعترف بأنك قصرت مع أسرتك زوجة وولدا وبنتا. أيها الشيخ الداعية، اعترف، اعترف بأنك كتمت كثيرا من الحق خوفا، وسكت عن كثير من الباطل جبنا، واشتركت مع الشياطين الخرس في بيان أمانة الله والصدع بها. أيها المربي للنفوس من حوله، اعترف بأنك شغلت هذه النفوس بالمنامات والتهويلات والخلوات والكرامات والخيال المجنح، وأقصيتها عن ساح العمل وعن خط المواجهة وعن أن تتصدى لتلك الزحوف الكافرة التي تنال منا عقيدة وأخلاقا وفكرا وأرضا وعرضا. يا أيتها المرأة، يا أيتها المرأة، أما كنت أم أختا، زوجا كنت أم بنتا، حفيدة كنت أم جدة، اعترفي، اعترفي بأنك قصرت بتقصير الراعي، وهذا ليس بعذر بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا شباب، نعترف بأن أوقاتكم تضيع سدى، ولا تصرفون منها لدين الله ولدعوة الله ولجنة الله إلا النزر اليسير، وتعطوها فضول الوقت وهوامشه، بينما يتطلب منكم الأمر أن تبذلوا جل وقتكم وكامل طاقاتكم. وإنما الشباب عماد كل أمة وأس كل نصر، وإنما هم شحنة الإرادة للموكب العام الذي تسير من خلاله الإنسانية. يا شباب، طاقاتكم، إباؤكم، شحنة الإباء فيكم، هممكم، اصرفوها في المحاضن لكي يردد الكون فيكم من جديد قول الله: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لعلنا نرى فيكم من ينطبق عليه الوصف: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، حينما حطم أصنام وأوثان الكفر والكافرين بفأسه التي لا يملك غيرها. يا شيوخ، يا أباءنا، يا أجدادنا، اعترفوا بأنكم سلمتمونا أمانة ثقيلة، قصرتم فيها كثيرا، ضاعت في أعماركم أرضنا وقدسنا والأقصى، واستنسر في أرضنا بغاث يهود. أين كنتم؟ لا أدري، أعذاركم لا نعلمها. كل الذي نعلم بأنكم سلمتم هذا الجيل تركة ثقيلة صعبة، لا بد أن يدفع ضريبة مضاعفة حتى يستطيع أن يعدل المسار والمسير والمصير. فإذا لم تكونوا أنصارا على ما نحن فيه، فأناشدكم الله: لا تكونوا قطاع طريق، لا تصرفوا أبناءكم ولا أجيالكم عن طريق الهدى إذا سلكوه، لأننا أتينا من قبلكم أكثر مما نؤتى من أعدائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جبنا عن الاعتراف بالحقائق، لم نملك الجرأة على أن نعترف بالعلة. ثم إذا اعترفنا بالحقيقة والعلة، لم نملك الإرادة التي تدفعنا أن نتناول العلاج لمرارته. إن العلاج في إنه مر علقم، إنه صعب على النفس التي ألفت زمانا طويلا من القعود والهمود واللامبالاة، ولكن علينا أن نتحمل أيها الأحباب مرارة هذا العلاج ومرارة هذا الدواء. أحبتي، إخوتي، أو تريدون أن يتحول الفرد فيكم من جثة هامدة لا حراك فيها ولا همة فيها إلى شبل منتفض، وإلى رجل عامل يترك الأثر، يؤثر لا يتأثر؟ أو تحبون هذا يا شبابنا، يا أبناءنا، يا آباءنا، يا أيتها الأمة؟ أو تريدين هذا وأن ينجز بشكل سريع؟ إذا كنت تودين فإنما نطالبك بثلاث أمور، افهميها وعقليها وأدركيها أمتي، وستجدين بأن الآثار والثمار ستظهر على هذه الأيدي المتوضئة في فترات قياسية متلاحقة لا يمكن أن يصدقها صديق ولا عدو. أولا فلتوقن هذه القلوب أنها على دين الحق، وما دون ما تحمل من معتقد كله باطل. فلتوقن القلوب معتزة بعظمة الرسالة التي تنتسب إليها. ارفعوا رؤوسكم عاليا، ارفعوها شموخا مع اليقين بأن ما تحملونه من دين هو الحق، وما دونه من ملل ونحل وشرائع وشعائر وأفكار وإيديولوجيات ومناهج وتيارات وأفكار، كل هذا باطل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أولا يجب أن تفصل هذه القلوب شعورها بأنها هي الحق وما دونها باطل. وطالما عندنا شك في الحق الذي نحمل، في الدين الذي ننتسب إليه، أنه لا يصلح لا للنصر ولا للعزة ولا لأن يقيم حياة إنسانية تحفها العدالة وتضللها المساواة وترفرف عليها أجنحة السعادة، إذا كنا تأثرنا بأفكار الكافرين وبدأنا نتهم إسلامنا فهنا خلل كبير. أولا أيقنوا بأن ما عندكم هو الحق وما دونه هو الباطل. ثانيا أيها الأحباب، إذا فصلتم هذا قلبا فلأرى الأثر في شموخ الرؤوس، في علو الصوت هديرا بالحق، فلأرى هذا في عمل مع الاستعلاء، فلأرى هذا مع سير مع الاستعداد لدفع اللأواء وضريبة طريق الجنة. إنه أيها الأحبة شعور التشرف الذي يغمرنا غمرا ونحن نعمل لهذا الدين ونحن جنده وأنصاره، في الوقت الذي قعد فيه الجبناء وسكت فيه من يحرصون على الدنيا وما فيها. أين هذا السمو؟ أين هذا الشعور؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، هو اجتباكم، هو اجتباكم. إذن اشعر بعزتك، بسعادتك، بسموك، بالشرف العظيم الذي طوقك الله به حينما تدخل في فلك العامل لهذا الدين والقائمين على حدوده وأوامره ونواهيه، وأن تحيا على هذا وتموت عليه. الأمر الثالث أيها الأحباب، أريدكم أن تجزموا يقينا وتعتقدوا تصديقا شهوديا بأنكم إن أعلنتم فصلا بأنكم على الحق ثم اعتززتم بهذا الحق، اعلموا أن الله سيؤيدكم ويرعاكم ويمدكم ويحفظكم، وإن النقص في أسباب الأرض سيعوض لنا بجند السماء، وإن القلة والذلة التي يحياها أهل الحق وأهل الإيمان ستعوض من خلال رعاية الله وعناية الله وأنظار الله ومدد الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أيقنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيها الأحبة يجب علينا أن نوقن بهذا بأن الله سيحدو مسيرة الحق، بأن الله سينصرها سيؤيدها حتى نتخلص من عقدة الانهزام النفسي وعقدة الوجل والتردد والقعود عن نصرة هذا الدين معتقدا ونهجا وتطبيقا وأرضا وعرضا. إننا بحاجة أن ننفر خفافا وثقالا وأن نجاهد بالمال والنفس في سبيل أن يعود الإسلام لساح البشرية ينقذها مما تعاني من ويلات. ختاما أيها الأحبة، إنما هي زفرات مكلوم وآهات محب مشفق، وإنما هي خلاصة فكر راصد لأوراق التآمر ومتابع لحال الأمة، بثتها إليكم وأنا أرى حال الأمة حالا مزريا محزنا بعد المجزرة الأخيرة التي مورست على أهلينا في فلسطين في غزة. قتلوا 10 أطفال، رضيعة بنت شهرين تقتل، يراها الناس على كل الإعلام في كل الفضائيات، يذيع النبأ الجميع. نتحدث فيما بيننا بهذه المجزرة الوحشية وكأنها الأولى، ونسينا ما سبقها من مجازر. ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد، ويبقى الشعب المسلم هناك وحيدا في الميدان، يقابل الآلة العسكرية بجثث أطفاله الرضع، يقابل الهجمة اليهودية بصدور عزلاء بأشلاء الصغار والكبار العزل من كل سلاح، ولا يملك إلا العمل الاستشهادي يعد به، وألف خائن وعامل هناك يحول بينه وبين أن ينتقم أو يثأر، وألف صامت بل مليار يرقبون المجازر الدامية تمارس على شعبنا. إلى متى؟ إلى متى؟ أين العلة؟ في عقائدنا أم في هممنا؟ في إسلامنا كأصل أم في فهمنا له؟ أين العلة؟ أين العلة؟ أو نزعت منا الرجولة ساعة الميلاد؟ أو نزع منا الإباء لحظات الخروج من الرحم المعتم إلى هذا الكون المعتم؟ ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ قطرة دم مسلمة كان يحرك جحافلنا، صرخة من مستضعف كانت تمشي خميسنا الحرمرم، ومعتصمة انطلقت من عمورية فسار إليها بجيشه حتى حرق الرومان ومن يناصرهم. يا سادة يا أحبة، ما الذي جرى؟ أين أصبنا؟ أين أصبنا؟ في الكبار أم في الصغار؟ أين أصبنا؟ أين أصبنا؟ ما معنى هذه الحياة؟ ماذا بقي لها من طعم ولون وريح؟ ونحن نشم صباح مساء رائحة الدم القاني تهراق من عروق شيبنا وشبابنا. ماذا بقي في هذا الوجود من حولنا إلا صغارنا وإلا بطولة صغارنا؟ لماذا انحنت الهامات؟ لماذا توقف النبض؟ لماذا ما عادت حمية؟ لماذا ما عاد هناك انطلاقة؟ أين أصوات الأحرار؟ أين صرخة الشرفاء؟ أين نداء الأبرار؟ أين الرايات تخفق؟ أين الزنود؟ أين البنود؟ أين تكبيرة الله أكبر يهتز بها الكون شرقا وغربا؟ أيها السادة، إننا بحاجة أن ننطلق من جديد انطلاقة من ولد لتوه عنصرا جديدا، مسلما مؤمنا لا يخاف إلا الله ولا يهاب إلا البارئ سبحانه، يمضي على قدم الثبات، يهيئ يعبئ يعد جيله لساعة الثار التي ستأتي قريبا بإذن الله الواحد الديان. وأقصاه وأقصاه وأقصاه وأقصاه، إننا بحاجة أن نسمع أنينه وحنينه وزفراته وآهاته. تركناكم إخواننا تقتلون على برا ومسمع منا جهارا نهارا، ولكن عهدا لربي وعزتك وجلالك سنصلي في رحاب الأقصى في القريب العاجل بإذن الله الواحد الديان. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قائد الغر المحجرين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، محذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعي النفس وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان، فإنه جل في عليائه يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة وسلاما ترزقنا بهما الشهادة وتبلغنا بهما الزيادة. وارضى يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. إني داع فأمنوا. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وسائلا، هذا حالنا لا يخفى عليك وذلنا ظاهر لك بين يديك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر. اللهم رد هذه الأمة إلى رحاب دينها وعقيدتها ردا جميلة. اللهم رد شبابنا إلى إسلامهم ردا جميلة. اللهم رد فتياتنا إلى عفافهن ردا جميلة. أصلح اللهم ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واجعلنا تحت راية رضاك إخوانا متحابين يا رب السماوات والأراضين. اللهم اجمع كلمة الصادقين ووحد صفوف العاملين المخلصين. اللهم حول ضعفنا إلى قوة، وفقرنا إلى غنى، وجبننا إلى شجاعة، وحركنا وارفع بنا لواءك، ارفع بنا الراية، وحقق بنا الغاية، واستعملنا في خدمة دينك ولا تستبدل بنا. نعوذ بك ربنا أن نكون من الذين ظلموا أنفسهم فحادوا عن جادة الحق والصواب. اللهم إن زحوف الكافرين جاءت تسعى إلى بلادك وعبادك، يريدون بأرضنا تدنيسا، وبمقدساتنا تدميرا، وببيوتنا هدما، وبمساجدنا قصفا. اللهم قتلوا صغارنا وذبحوا كبارنا وسجنوا شبابنا وشردوا شيبنا وانتهكوا أعراضنا. يا رب لسنا أهلا لدعائك، لقد أخرستنا ذنوبنا وأبكمتنا آهاتنا، ولكن ندعوك بآهات اليتامى، نستصرخك بصرخات الأيامى، نجار إليك ببكاء الأطفال المشردين في العراء، ندعوك بدم العفاف الذي يئن في كل مكان، نناديك بزفرات الأقصى، بزفرات المسرى، بذرات التراب الحزينة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، عاد العادون علينا وتجبر الكافرون في أرضنا. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. جلل البيت الأبيض بالسواد، وكنيسة اليهود بالدمار، وكرملين موسكو وقصر الإليزي ومجلس العموم بالانهيار. اللهم ربنا ورب كل شيء، إنهم فوقنا بعتادهم ولكنك فوقهم بقوتك، فأطلق سهامك يا جبار، أطلق سهامك يا قهار، حرك جنودك بحرا وجوا، سماعا وأرضا، فلتتقعقع أبواب السماء بجبريل ومن معه، جبريل ومن معه، جبريل ومن معه، فليهتز عرشك غضبا. اللهم عليك بأمريكا، عليك بأمريكا، زلزل بنيانها، هدم أركانها، دبح رجالها، رمل نساءها، اجعلها وأموالها غنيمة للمسلمين. اللهم اجعل ذبح يهود على أيدينا، حرر الأرض بدمائنا، طهر الأرض بأشلائنا، وعجل لنا بصلاة في الأقصى، عجل لنا بصلاة في الأقصى، عجل لنا بصلاة في الأقصى. واحمي بلادنا من شر الأعداء والأسواء، احمي بلادنا من كيد أهل الكيد، واجمع كلمة حكامها ومحكوميها على ما يرضيك تحت ظلال العبودية، وسيرنا جنودا ترفع اللواء في سبيلك، تسترد الأرض وتثأر العرض يا الله. اللهم أصلح فساد نسائنا، أصلح فساد شبابنا، أصلح فساد أسرنا، أصلح فساد علمائنا، أصلح فساد حكامنا. اللهم اجعلنا جميعا أهلا لعبوديتك، اللهم اجعلنا جميعا محلا للنصر الذي يتنزل على العباد المخلصين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات وآلهم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أذكركم بأن درس الاثنين القادم بعد صلاة المغرب مباشرة سيكون تحت عنوان في مهب رياح المعركة، فأسأل الله عز وجل أن نكون ممن ينشد الحق مظانه حتى يعرف ما له وما عليه. أقم الصلاة. إني أراك نظرت نفسك للمحن وزهدت في دنيا الثعالب والكلاب، وعشقت رملا يحتويك بلا كفن. يا شباب الجنان فتحت أبوابها، والحور بكامل زينتها وقفت على أبواب السماء تنتظر العشاق وتنتظر الخطاب وتنتظر من يمضي بكل عزة وشعاره الله أكبر. يا شباب يا شباب، الجبار في عليائه والمولى وقد استوى على عرشه ينتظر نصرتكم حتى يحرك جحافل نصره، ينتظر حركتكم حتى تقعقع أبواب السماء بجبريل ومن معه. يا جند لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تناديكم، تهاوت رايتها فمن يرفع، سقط لواؤها فمن يعلي. يا أبناء لا إله إلا الله، الأعمار تفنى والأجال ينتقص منها، ونحن نساق سوقا حثيثا إلى قبورنا حيث سنلقى الحساب على كل تقصير. فمتى تستيقظون، ومتى تنتبهون، ومتى تعودون لرشدكم، لدينكم، لحمل لوائكم؟ يا جند محمد، يا جند محمد، مسرى محمد يئن تحت أقدام اليهود الخنازير، تحت أقدام إخوان القردة. طال زمان أسره، وطال زمان حزنه، وطال زمان آهه ونشيجه. فمن هم جند الملحمة؟ من هم الكتيبة الخضراء الذين ينتسبوا إلى صفوف الأحرار لكي يصلوا في الأقصى في القريب العاجل؟ كل من يضع يده في أيديهم أو يسالمهم أو يسكت عنهم أو لا يسعى لفضحهم وحربهم، كلهم عملاء. لغة السلام نحن لا نفهمها إلا من خلال عزيز الرصاص. إن السلاح بيننا وبينهم لن تكون المفاوضات ولا الطاولات ولا المؤتمرات، ولكنها ستكون العمليات الجهادية والاستشهادية، وسيكون دوي المدافع، وستكون السيوف الباترة تبتر بها أعناق إخوان القردة. يا شباب الإسلام، يا جند التوحيد، يا كتائب الحق العائدة إلى محاضنه والتي بدأت تعلن رايح في زمن تهاوية، الثبات الثبات الثبات الثبات الثبات الثبات الثبات الثبات الثبات الثبات. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا شعبنا الصامت، لا تسمع لبوق الخوف، لا تسمع لدعاية الإحزاب، لا تتأثر بحال القاعدين، لا تتأثر بحال الجالسين، لا تتأثر بمفاوضات الخونة، لا تتأثر بمفاوضات الخونة.